بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السائل من المغرب، السؤال 26، يقول: هل تصح إمامة الطفل؟ كيف؟ هل تصح إمامة طفل عمره 12 سنة؟ هذا رجل، نعم، فإذا كان يعقل ويعني يطمئن في صلاته فصلوا خلفه. نعم.